الأخ سليمان يقول تكلم عن قضية العذاب في القبر وأسباب النجاة منه. أسباب النجاة منه يمكن أخي المبارك تقسيمها إلى قسمين: أسباب شرعية بمعنى أن الإنسان اتخذ طريقا وقاه الله عز وجل به عذاب القبر كالشهيد كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة، من كان معظما حافظا لسورة تبارك، فإن هذه 30 آية منجية من عذاب القبر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. المؤمن عندما يلح على ربه في الدعاء في صلواته يختم بالدعاء الأربع المعروف: أعوذ بالله من عذاب جهنم، أعوذ بالله من عذاب القبر، أعوذ بالله من فتنة المحيا والممات، أعوذ بالله من فتنة المسيح الدجال. فاستعاذة المؤمن بربه جل وعلا من عذاب القبر هذا من أسباب النجاة من عذاب القبر. يأتي كما قلت قسم آخر يمكن تسميته بالجزء القدري. ما معنى القدري؟ معنى القدري أن الإنسان قد يبتلى بشيء فيصبر فيكون ذلك الذي ابتلي به واقيا مانعا من عذاب القبر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا أخي سليمان، من قتله بطنه لم يعذب في قبره، من قتله بطنه لم يعذب في قبره. بعض الأسقام بعض الأمراض تأتي في البطن كما يعرف الآن بالمرض السيء الذكر وغيره من الأمراض التي قد تفتك ببطن بني آدم ويعظم ألمها ويشتد وجعها ويشوه منظره بها، ثم ما زال يصبر ويحتسب، فإذا مات بهذا المرض قضى نحبه بهذا المرض قبضت روحه وهو متلبس بهذا المرض صابرا راضيا بقضاء الله جل وعلا قدره وقدره. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قتله بطنه لم يعذب في قبره، من قتله بطنه لم يعذب في قبره.